أفلا تذكرون لتعرفوا أن التماس طردهم وتوقيف الإيمان عليه ليس بصواب. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن رزقه وأمواله، حتى جحدتم فضلي. ولا أعلم الغيب، عفوا على عندي خزائن الله، أي ولا أقول أنا أعلم الغيب حتى تكذبوني استبعادا، أو حتى أعلم أن هؤلاء اتبعوني بادي الرأي من غير بصيرة ولا عقد قلب. وعلى الثاني يجوز عطفه على أقول. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، ولا أقول في شأن من استرذلتموهم لفقرهم لن يؤتيهم الله خيرا، فإنما أعد الله لهم في الآخرة خير مما آتاكم في الدنيا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. إن قلت شيئا من ذلك والازدراء به افتعال من زرى عليه إذا عابه قلبت تاؤه داما لتجانس الراء في الجهر وإسناده إلى الأعين وإسناده إلى الأعين للمبالغة والتنبيه على أنه مسترذلوهم بادي الرؤية من غير روية بما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم دون تأمل في معانيهم وكمالاتهم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا فأكثرت جدالنا، أطلته أو أتيت بكل أنواع الجدال، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين في الدعوة والوعيد، فإن مناظرتك لا تؤثر فينا. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء عاجلا أو آجلا، وما أنتم بمعجزين بدفع العذاب أو الهرب منه، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم شرط ودليل جواب، والجملة دليل جواب قوله إن كان الله يريد أن يغويكم، وتقدير الكلام إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي. ولذلك نقول لو قال الرجل أنت طالق إن دخلت الدار، إن كلمت زيدا فدخل أو كلمت لم تطلق، وهو جواب لما أوهموا من أن جداله كلام باطل، وهو دليل أن إرادة الله تعالى يصح تعلقها بالإغواء، وأن خلاف مراده محال، وقيل أن يغويكم أن يهلككم من غوى الفصيل غوى إذا بسم فهلك. هو ربكم أي هو خالقكم والمتصرف فيكم وفق إرادته وإليه ترجعون فيجازيكم على أعمالكم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي أي وباله وبال إجرامي وقرئ إجرامي على الجمع وأنا بريء مما تجرمون من إجرامكم في إسناد الافتراء إليه. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أقنطه الله تعالى من إيمانهم ونبهه أن يغتم بما فعلوه من التكذيب والإيذاء. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك بأعيننا ملتبسا بأعيننا عبر عبر بكثرة آلة الحس الذي يحفظ به الشيء ويراعى به عن الاختلال والزيغ عن المبالغة في الحفظ والرعاية على طريق التمثيل. ووحينا إليك كيف تصنعها ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم إنهم مغرقون محكوم عليهم بالإغراق فلا سبيل إلى كفه. ثم ذكر ربنا عز وجل صناعته للفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. عادة الرسل أنهم يبلغون بأمر الله عز وجل وقد كلفهم الله عز وجل أن يبينوا للناس الحقيقة حتى يخرجوا من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد. وعلامة الداعية الحق أنه لا يأخذ مالا على ما يقوم به لأنه لو أخذ مالا لقيل إنه صاحب مال وإنه صاحب جاه أو صاحب حكم. لا أسألكم عليه مالا إنما أسأل الأجر من الله عز وجل. المهم أنني قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. وكذلك شأن كل رسول أن يأتي إليه الفقراء والضعفاء. والأغنياء إنما يبدأون بطلب منهم إلى الرسول أن يطرد هؤلاء كما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كذلك سيدنا نوح كان نفس الجواب وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. هل أفتح المجال أمام المشركين وأطرد المؤمنين؟ لماذا تسألون طردهم؟ إنكم ستلقونهم عند الله عز وجل فيخاصمون في ذلك الوقت وفي يوم القيامة من يطردهم، سيلاقونه، سيفوزون بقرب الله عز وجل. هؤلاء المخلصين لله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين بذلوا حياتهم وأرواحهم من أجل أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، كيف أطردهم؟ إني لا أراكم إلا قوما تجهلون، تجهلون أولا بربكم وتجهلون بطردهم وتجهلون بالتماس طردهم وتجهلون بتوقيف الإيمان عليه، كل ذلك ليس بصواب. أنت لم لا تؤمن لأن هؤلاء من المؤمنين؟ هل تعرف الحق بالحق أم تعرف الحق بالأشخاص؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إذا هذا الجهل، جهلتم أقدار هؤلاء المؤمنين، تسفهتم في الحياة الدنيا عندما سميتموهم أراذل. هؤلاء علية القوم، هؤلاء هم الموحدون، هؤلاء هم الذين رضي الله عنهم، هؤلاء الذين بذلوا الدنيا من أجل الآخرة، هؤلاء الذين نصروا الله ونصروا رسوله، هؤلاء الذين وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون كل أمر يأتمرون به وينتهون عن كل نهي يأمرهم بالانتهاء عنه. كيف تتسفهون عليهم؟ كيف تدعونهم أراذل القوم؟ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ هؤلاء أحباب الله، فمن اعتدى عليهم فقد اعتدى على الدين، فقد اعتدى على الحق، فقد اعتدى على المروءة والنخوة، فقد اعتدى على كل شيء. من يدفع انتقام الله عز وجل إذا طردتهم؟ هؤلاء بهذه الصفة الإيمانية والمثابة، أفلا تذكروا؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا لا أدعي أنني أملك المال حتى تجحدون فضلي، وأنا لا أعلم الغيب ولا أعلم خزائن الله عز وجل، وخزائنه لا تنفد أبدا. لا أقول إني أعلم الغيب حتى تكذبوني استبعادا أبدا، لكني إذا أعلمني الله سبحانه وتعالى بشيء من الغيب أخبرتكم به. ولا أقول لكم إني ملك حتى تقولون ما أنت إلا بشر مثلا أبدا. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لا أقول لهؤلاء الذين استرذلتموهم لفقرهم لن يؤتيهم الله خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى أعد لهم في الآخرة أفضل مما أخذتم في هذه الحياة الدنيا وأفضل مما آتاكم الله في الدنيا. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين إن قلت شيئا من ذلك فقد عدت عليهم إن قلت شيئا من ذلك فقد تكلمت من غير روية إن قلت شيئا من ذلك فقد ظلمتهم لا هؤلاء الله أعلم بما في أنفسهم من الإيمان والإخلاص والتوجه إلى الله عز وجل بعد هذا كله ما كان منهم إلا أن يقولوا سيدنا نوح أوتي لحنا في الجدار قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين سيدنا نوح يقيم الحجة عليهم تلو الحجة والدليل تلو الدليل قالوا أطلت هذا الجدال أطلت هذه المخاصمة أتيت بكل أنواع المجادلة العقلية والنقلية إذن نحن لا نريد أن نسمعك لا نريد أن نناقشك لا نريد أن تجادلنا لا نريد أن تدعونا إلى الله إن كنت رسولا حقا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ائتنا بعذاب من عند الله سبحان الله ما هذا الإشراك الذي يصل إليه المشرك حتى يطلب العذاب في الدنيا قبل الآخرة كأنهم قالوا له إن كنت صادقا في دعواك إن كنت صادقا في وعيدك إن كانت مناظرتك لا تؤثر فينا فأتينا بعذاب من عند الله كان الجواب من سيدنا نوح قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين الله هو القادر على أن يأتي بالعذاب العاجل أو الآجل ومع هذا أنتم لستم معجزين لا تستطيعون عندما يأتيكم العذاب أن تدفعوه لا تستطيعون أن تهربوا منه لا تستطيعون أن تنجوا منه عند ذلك أيضا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي هذا معنى الآية ولا ينفعكم نصحي جاء الجواب مقدما على الشرط إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هذا النصح الذي لم تأخذوه في وقته والذي لم تسيروا عليه في حينه عند ذلك فأنتم ستكونون من الخاسرين الله ربكم الله يهلككم الله يغويكم الله خالقكم الله المتصرف فيكم الله يوقع إرادته فيكم ومع هذا وإليه ترجعون هذا العذاب في الدنيا وسيأتيكم عذاب آخر في الآخرة عندما ترجعون إلى الله فيجازيكم على أعمالكم التي اقترفتموها في هذه الحياة الدنيا أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون إن افتريت هذا الكلام وإن افتريت هذه المقالة وإن افتريت هذه الدعوة فالله سبحانه وتعالى سيجعل وبال ذلك وأنا بريء من إجرامكم وأعلى درجة في الإجرام أن تفتروا على الله عز وجل وأن تنسبوا الشريك إلى الله وأن تنكروا يوم القيامة وأن تطلبوا العذاب من الله عز وجل أنا بريء مما تجرمون ثم جاء الوحي إلى سيدنا نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. سيدنا نوح الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما كانت النتيجة أنه ما وصل العدد الذي آمنوا به إلى 80. معنى ذلك تصور في الحساب أنه في خلال الدعوة إلى الله عز وجل في كل 13 سنة يؤمن شخص واحد على هذا التقدير. نعم، إذن مشكلة كبيرة جدا. والله عز وجل قنطه فقال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. إقناط من الله عز وجل وإبلاغ من علام الغيوب ألا يغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعلوا من التكذيب من الإيذاء. وإذا مصيرهم قادم. ثم أمره الله عز وجل بصناعة شيء ربما لم يكن يعرف سابقا، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اصنع الفلك بأعيننا، اصنع الفلك وأنت لا تعرف هذه الصناعة. علمناك هذه الصناعة، علمناك النجارة، علمناك كيف تأتي بألواح ودسور ببسامير كبيرة وبألواح عظيمة ومع ذلك تصنعها في مكان ليس فيه ماء. والله عز وجل هو الذي يحفظك، والله عز وجل هو الذي يبعدك عن أي زيغ، والله هو الذي يحفظك ويرعاك. فإنك بأعيننا، إذن واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. إذن هنا يدلنا اصنع الفلك بحفظنا برعايتنا كذلك بما نوحي إليك كيف تصنعها وأنت لم تصنع السفن قبل ذلك. ثم أكد عليه بالنسبة إلى قومه ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا تعد تسأل، لا ترحمهم، لا تعد إليهم إلى الجدال مرة أخرى، لا تراجعني فيهم، لا تدعو الله عز وجل أن يندفع العذاب. انظروا إلى رحمة سيدنا نوح بهم حتى خاطبه الله فقال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، إن الله حكم عليهم بالإغراق فلا سبيل إلى كف ذلك العذاب الذي أمر الله عز وجل به. فأمرك أولا بصناعة الفلك وعلمك صناعة الفلك وجعل الحفظ والرعاية عليه. فماذا حدث بعد ذلك؟ بدأ سيدنا نوح بصناعة الفلك. ماذا فعل قومه معه؟ أخذوا يسخرون منه. كيف كانت النتيجة؟ هذا ما ستعلمون الآيات التالية في قصة سيدنا نوح عليه السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح.